الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم لا إله إلا الله اللهم رب هذا الثواب والصلاة القائمة في سيدنا محمد الرسول الشغاف هذا مبارك إنك لا تخلق برحمتك يا أرحم الراحمين